قال رحمه الله: قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي وضحنا الدلالات على صدق الرسل، مما لا يحتاج معه إلى سؤال. قد بينا الآيات، أي وضحنا الدلالات الجلية والبراهين الجلية على أن هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من عند الله سبحانه وتعالى ولم يأتوا بشيء من قبل أنفسهم. قد بينا الآيات، أي دلالات على صدقهم وعلى نبوتهم، لقوم يوقنون، أي لمن هو من أهل الإيقان واتباع الرسل. فالدلالات ظاهرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهؤلاء علم الله سبحانه وتعالى ما هم عليه من الخنا والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فلم يهتدوا لهذا الخير الذي اهتدى إليه أهل الإيقان واليقين. قال: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق، أي بالصدق. نعم، رسول الله جاء بالحق وجاء بالصدق من عند الله سبحانه وتعالى، وأيده الله بما أيده مما يدل على صدقه. إنا أرسلناك بالحق، أي بالصدق، كقوله تعالى، كقوله: ويستنبئونك أحق هو، أي صدق. أحق أي صدق، فهو يستدل رحمه الله لهذا المعنى من القرآن. وهذه طريقة جميلة، أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا أردت بيان معنى من المعاني من كتاب الله، انظر في القرآن هل له نظير، ففسر به هذا المعنى الموجود الذي تريد بيانه، أو الذي تريد بيانه، فسره بالقرآن. والقرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر بكلام السلف، والقرآن يفسر بلغة العرب. وأما الاعتماد الكلي في التفسير على لغة العرب فحسب، هذا خطأ، هذا غير صواب، فإنه مزلة. وبعضهم يفسر القرآن باللغة فقط، هذا غير صواب، ولكن القرآن يفسر باللغة، ويفسر بكلام الله نفسه، القرآن بالقرآن، ويفسر بالسنة، ويفسر بأقوال السلف. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أو من ذكر النظير وجمع الأشياء التي تتشابه في كتاب الله، والمعنى واحد، والمعنى واحد كما هو هنا. يستنبئونك حقا هو، أي صدق، أصدق هو. وكذلك في هذه الآية: إنا أرسلناك بالحق، أي بالصدق. قالوا: يستنبئونك حق هو، أي صدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن: إنا أرسلناك بالحق، أي بالقرآن. هذا قول آخر وما يعارض القول الأول، فالقرآن صدق، فأرسله الله بالصدق، أي بكلامه سبحانه وتعالى هو حق. وبكذلك ما جاء به من الأخبار عن الله سبحانه وتعالى التي تضمنها القرآن، فما فيه تعارض بين الثاني وبين الأول، فالقرآن صدق كله، فهو مرسل بالقرآن، مرسل بالصدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن دليله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي دليل هذا المعنى، أن المقصود بالحق في قولنا أرسلناك بالحق أي القرآن، بل كذبوا بالحق، أي كذبوا بالقرآن. دليله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وقال ابن كيسان: بالإسلام وشرائعه. كذلك أيضا لا يعارض القولين المتقدمين هذا القول الثالث، بالإسلام وشرائعه، فالقرآن جاء بالإسلام وشرائع الإسلام، وشرائع الإسلام والإسلام صدق وحق ينبغي اتباعه ويجب اتباعه. فهذه ثلاثة أقوال إلى هنا: قيل بالصدق، وقيل بالقرآن، وقيل بالإسلام وشرائعه، وهي لا تتعارض. وقال ابن كيسان: بالإسلام وشرائعه دليله قوله عز وجل: وقل جاء الحق، جاء الإسلام وجاءت الشرائع من الله سبحانه وتعالى. وقال مقاتل: معناه: لم نرسلك عبثا، إنما أرسلناك بالحق. كلها قول صحيح، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فما هو القول الراجح؟ نعم، كلها يشملها قوله: إنا أرسلناك بالحق بالصدق بالقرآن بالإسلام بالشرائع، لم نرسلك عبثا وإنما أرسلناك بالحق، كلها أقوال صحيحة ما فيها تعارض ولا بينها تعارض. فمن يعيد هذه الأقوال إنا أرسلناك بالحق يسردها سردا بالصدق بالصدق واحد سردها سردا من غير استدلال لها، نعم بالإسلام وشرائعه، ما فيش سردا بالقرآن بشرائع الإسلام بالإسلام والشرائع بالصدق ماشي أعمار قيل بالصدق وقيل بالقرآن قيل بالإسلام وشرائعه، نعم قيل إننا لم نرسلك عبثا بل أرسلناك بالحق، أحسنت. قال رحمه الله قوله عز وجل، لازلنا مع هذه الآيات، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق، هذه آخر الآية الثانية، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال قوله عز وجل بشيرا، بشيرا أي مبشرا لأوليائي، إنا أرسلناك بالحق بشيرا، فيكون على هذا بشيرا حال لأنه فسره بمبشرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا حال من الكاف أي مبشرا حال كونك مبشرا، ونذيرا منذرا، فيكون بشيرا ونذيرا على هذا التفسير حالين من الكاف، وعلى قول آخر هما مفعولا لأجله أي للتبشير وللنذارة، إنا أرسلناك بالحق للتبشير وللإنذار، فوجهان في بشيرا ونذيرا، إما أن يكونا حالين من الكاف أو يكونا مفعولين لأجله بيانا للعلة، لعلة الإرسال أي أرسلناك لأجل البشارة وأرسلناك لأجل النذارة يا محمد، فيصلح هذا وهذا، وكلها أقوال جيدة من حيث الإعراب. قال قوله عز وجل بشيرا أي مبشرا لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالبشارة والنذارة، البشارة لمن يستحق البشارة والنذارة لمن هو ينذر من المعاصي ويخوف بالله سبحانه وتعالى كي يرعوي وكي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من غيه وطغيانه، وهو بشير لأهل الخير ونذير لهؤلاء العصاة الذين يتمردون على الله سبحانه وتعالى، ينذرهم عذاب الله أنذرتكم نارا تلظى، فهو ينذرهم عذاب سبحانه. قال أي مبشرا لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. قرأ نافع ويعقوب، يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق أبو من؟ أبو محمد، أحسنت، يعقوب ابن إسحاق أبو محمد الحضرمي رحمه الله، وهو من القراء العشرة. ونافع من أين القراء نافع؟ مدني، نعم نافع بن عبد الرحمن، أحسنت، مدني. قال قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على النهي، القراءة المشهورة كما تعلم، ولا تسأل على النفي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لا نسألك عن أصحاب الجحيم، وإنما أنت أرسلت بشيرا ونذيرا، وأما السؤال عن أصحاب الجحيم ومن هم أصحاب الجحيم هذا ما تسأله أنت، هذا لا نسألك إياه، وإنما عليك البلاغ، فلا نسألك عن كفر من كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر به، هذا لا تسأل عنه، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما أننا نسألك عن أصحاب الجحيم لا، هذا على قراءة النفي والرفع، فلا تسألوا ولا تسألوا، هذه قراءة تسمى قراءة النفي على النفي، فلذلك رفع الفعل أي لا نسألك عمن كفر بك وإنما عليك البلاغ أنت. وأما على هذه القراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهي قراءة سبعية، ولا تسأل بالنهي عن أصحاب الجحيم، ومن قرأ بها لا بأس. قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على النهي. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت شعري ما فعل أبواي، يسأل عن أبويه ما مصيرهما، ما فعل أبواي، هل هما من أهل الجنة أم الأمر غير ذلك أو خلاف هذا. فنزلت هذه الآية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أبويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر أو أن يزور قبر أمه وأن يستغفر لها، فلم يأذن له بالاستغفار وأذن له بالزيارة، أذن له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار. فأبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء التنصيص عليهما، ولا داعي للعاطفة الباردة هذه، قد جاء التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما من أهل النار. وكل من مات من قريش من كفار قريش قبل البعثة فهو من أهل النار، وليس كفار قريش من أهل البعثة، من أهل الفترة. ليس كفار قريش من مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقبل البعثة من أصحاب الفترة، لأنهم يعلمون أن ثم رسلا قد أرسلوا من عند الله سبحانه وتعالى. وأما صاحب الفترة هو الذي لا يعلم برسول أبدا، وهذا نادر، هذا نادر لا يعلم برسالة من الرسالات أنها نزلت في الأرض، فهذا قليل. من كان حاله كذلك فهو من أهل الفترة، ومن لم يكن كذلك وعلم ببعض الرسالات أن إبراهيم قد بعث وأن قبله فلان قد بعث وأن بعده فلان قد بعث، فهذا ليس من أهل الفترة لأنه قد علم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمرو بن لحي أنه يجر قصبه في إيش؟ في النار، وهو قد مات قبل إيش؟ قبل البعثة، مات قبل البعثة، ومع ذلك يجر قصبه في النار ولم يكن من أهل الفترة، لأنه كان يعلم أن هذا قد جاءت الرسل بالنذارة منه والتحذير منه، ومع ذلك فعله، فكان يجر قصبه في النار. فعلى هذا قوله أبي وأبوك في النار وأمر أمه عليه الصلاة والسلام، هذا يحمل على أنهما ليسا من أهل الفترة. فمن قال بأنهما من أهل الفترة لم يصب، من قال بأنهما من أهل الفترة لم يصب، لأنه قد جاء التنصيص لما جاء ذلك الرجل ويسأل عن أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحزن يعلوه قال أبي وأبوك في النار، أبي وأبو خفف عنه قليلا، أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرك بهذا الخبر أبي وأبوك في النار. فبعد ذلك هجع الرجل وذهب شيء من الحزن على أبيه، فجاء يسأل عن أبيه مات قبل الإسلام وقبل البعثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. فقال بعض أهل العلم إن كفار قريش وغير كفار قريش ممن علموا بشيء من الرسالات فهؤلاء ليسوا من أهل الفترة، ليسوا من أهل الفترة، إنما صاحب الفترة هو الذي لم يعرف شيء من الرسالات، لم يعرف شيئا من الرسالات، هكذا قال بعضهم، أي لم يطرأ عليه أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا ولا دعا إلى دين، هذا هو صاحب الفترة الذي لم يطرأ عليه أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولا ولا دعا إلى دين، فهذا صاحب فترة ما يعرف شيئا، يختبر يوم القيامة، يختبر يوم القيامة ويجعل هناك نار ويقال له ادخل هذه النار، فإن دخلها كان من أهل الجنة، وإن لم يدخلها كان من أهل النار، كان من أهل النار، لأنه لو طاع هنا لا طاع في إيش؟ لا طاع في الدنيا، فيختبرهم الله بهذه النار، يقول ادخلوا هذه النار، كما في حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه، جماعة من الصحابة يشهد بعضها لبعض فحسنت من مجموع، وإلا على أفرادها بعضهم يضعفها، لكن أقل أحوال أنها تحسن بالمجموع في شأن أهل الفترة. ومنهم هذا الذي لا يعلم بدين أن ثم دينا في الأرض، وكذلك لا يعلم برسول أن ثم رسولا بعث، ثم رسول بعث، فهذا هو من أهل الفترة. أما من كان يعلم من كفار قريش أن هناك رسل، أن هناك رسلا بعثت ثم لم يأخذ بما بعثت به الرسل، كما أخذ به عمر بن من كما أخذ به من قبل زيد بن نفيل أو من عمر بن نفيل زيد بن نفيل زيد بن عمر بن نفيل وكذلك القس بن ساعدة وجماعة هؤلاء قبل البعثة أليس كذلك قبل البعثة لكن يعرفوا أن هذا لا يجوز وأن قد جاءت رسل إلى آخر ذلك وحذروا من هذا الشرك من الله سبحانه وتعالى فكانوا من أهل الجنة وأما هؤلاء من قريش ممن مات قبل البعثة فإنهم يعلمون أن هناك رسالات إبراهيم موجود وكذلك غير ممن تقدم يعرفون لهم آثار الرسالة مع ذلك ما أخذوا بهذا فهؤلاء ليسوا من أهل الفترة فهذا هو الذي في ضابط أهل الفترة أنه يفرض أن ثم شخصا لم يطرأ عليه أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا أو دعا إلى دين فهذا من أهل الفترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالذي لم يطرأ عليه أن الله بعث رسولا أو دعا إلى دين فهذا من أهل الفترة وأما من لم يكن كذلك فليس من أهل الفترة فكفار قريش نص بعض أهل العلم الذين ماتوا قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة لأنهم هناك رسالات يعلمون أنها قد بعث بها بعض الرسل فلم يكونوا من أهل الفترة في هذا الزمان يكاد يستحيل أن يوجد أحد من أهل الفترة يكاد يستحيل إلا واحد يعني ساكن بعيد ما في عمران ولا في اتصالات ولا في شيء ساكن في أرض الله الواسعة البعيدة النائية فهذا ممكن أنهم يعلم شيء لا عيسى لا موسى لا محمد ولا أحد من هؤلاء وهذا يندر كما سمعت يندر أن يوجد أن شخص يعيش في مكان ما فيه عمران ولا فيه أحد يجاور ولا اتصالات وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني مجرد سماع يسمع برسول الله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار وكفار قريش قبل البعثة سمعوا وما سمعوا بإبراهيم ولا ما سمعوا سمعوا كما في الكعبة أنهم لهم صورة إبراهيم أنه استقسم بإيش بالأزلام الكعبة موجود يرسمون رسمات هكذا أن إبراهيم استقسم بالأزلام وما استقسم الله كذب على إبراهيم وإنما يبررون الشرك بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء سمعوا برسالة إبراهيم وربما بغير رسالة إبراهيم سمعوا ومع ذلك ما أخذوا بدين إبراهيم بل حرفوا دين إبراهيم وجعلوا إبراهيم كالمشرك صلى الله العافية والسلامة فالحاصل هذا الذي يضبط به أهل الفترة والله أعلم هم من لم يسمع بشيء فهذا من أهل الفترة أو من كان مجنونا ومات كذلك هذا من أهل الفترة يختبر هذا يختبر يختبره الله يوم القيامة يرد له عقله ويختبره بالنار تلك فعلى هذا لا داعي لهذه العاطفة التي عند الصوفية وعند غيرهم كالغرضاوي فإن الغرضاوي عنده هذه العاطفة يوافق المجتمعات هذه التي يظنها أنها ستشفع له ويظنه سيقبلون دعوته إذا وافقهم والغزالي كذلك أيضا هؤلاء أيضا تدغدغهم العاطفة فعندهم من هذا الباب فيا أخي ليش تستنكر أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر رسول الله أنه في النار ولماذا لا تستنكر أن أبا إبراهيم في النار وإلا ما هو في النار أبو إبراهيم الجنة ليش أبو إبراهيم تقبله أنه في النار وأبو النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا ما يصلح هذا سب هذا إلى آخر ذلك نحن ما يجوز لنا نتجاوز الحد هذا أبي وأبوك في النار هذا فقط حسبنا فلا يجوز أن نزيد على هذا أننا نتكلم في والد النبي عليه الصلاة والسلام أو في أمه فهذا حرام وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا أننا نقف هنا أبي وأبوك في النار ما نزيد قد كان يفعل كذا وقد كان يفعل كذا وقد كان يفعل كذا هذا لا نزيده هذا يتأذى منه رسول الله لا تسبوا الأموات وتؤذوا الأحياء ما نزيد شيئا أبدا وإنما نقول بما قال رسول الله والحديث المسلم الحديث بمسلم نقول بما قال رسول الله ونقف حسبنا أن نقف عند هذا ولا نأتي بشيء ولا نزيد غير هذا فإن رسول الله يتأذى من الكلام في أبويه تأذى عليه الصلاة والسلام كما أنك تأذى من الكلام في أبيك فرسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة عرضه أحرى وأجدر بالعباد أن يصون الكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام فهذا هو أما هذه العواطف ما تنفع التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى فهذه عواطف تخالف الأدلة فترمى جانبا ولا يعبى بها. وليقل المبتدع ما قالوا في أهل السنة، فهذا دين الله معكم غير هذا الذي جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس وعلى العين. وأما اللفلفة هذه أن الله أحيا له أبويه ثم أسلم ثم أماتهما كما يقول السيوطي وغيره أيضا كذلك القرطبي، هذا الحديث كذب، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أحيا له. وهم يذكرون هذا الحديث، أحيا له أبويه ثم أسلم وآمن به ثم أماتهما. وأيضا كذلك قولهم أن المقصود بأبيه أي أبوه الأعلى، إن أبي وأبوك في النار، المقصود به أبوه الأعلى جده عبد المطلب، هذا تأويل وصرف للأدلة. الأصل في الأب هو الأدنى، الأصل فيه هو إيش؟ الأدنى لا الأعلى. وهم يقولون لا، إن أبي وأباك في النار المقصود الأب الأعلى وهو عبد المطلب هو الذي في النار. ليش حكمتم على عبد المطلب؟ جده من أقاربه خلوا في النار، ده ما يصلح، ما يصلح هذا، كيف حتى ويتأدى من جده، من جده عبد المطلب، فلماذا تقولوا لا عبد المطلب هو في النار وأما أبوه لم يصلح للنار؟ نسأل الله العافية. هذا كله خطأ، والواجب على الشخص أن يقف مع الأدلة، ولا داعي لصرفها عن ظواهرها، ولا داعي لهذه التكلفات. قال هل يأجوج ومأجوج من أهل الفترة؟ أبدا، وهم من أهل الفترة، هؤلاء معروفون بالإجرام واستئصال الناس من أصلهم، حاربوا حتى أهل السماء، يريدوا يحاربوا أهل السماء ويوجهوا نبالهم إلى السماء، يبتريهم الله يرجع لهم السماء ملطخة بإيش؟ بالسهام هذه، ملطخة بالدماء، لأنهم قبضوا على أهل السماء، أهل الأرض نهوهم، بقي أهل السماء، هؤلاء مجرمون يأجوج ومأجوج، فهم من حطب النار. قد جاء الدليل الصحيح أنهم من أهل النار، 99 من أهل النار هم هؤلاء يدخلون أول الناس، واحد من أهل الجنة، فهي أمة كبيرة وأمة فساد. وهؤلاء ليسوا من أهل الفترة لأنهم قد علموا بما تقدمت الإشارة إليه. قال قرأ نافع يعقوب ولا تسل على النهي، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري، أي ليت علمي، إذا سمعت هذه الكلمة عن العرب، ليت شعري أي ليت علمي، ليت معلومي بهذا الأمر، ما هو حاصل، هل هو كذا أو كذا، هو على تقدير استفهام. فإذا قال الشخص العربي ليت شعري أي ليت علمي بهذا الشيء حاصل، ليت علمي بهذا الأمر حاصل، هذا معناه، فليت شعري كذا وكذا أي ليت علمي بهذا الأمر حاصل، أريد أن يعلم هذا الشيء، فهذا معنى هذه العبارة عندهم، ليت شعري ما فعل أبواي أي ليت علمي بفعل أبوي ما هو. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية. نقله ابن كثير عن عبد الرزاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي، وقال رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ضعيف، وقد تكلموا فيه. قال ابن حجر في التقريب موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أو الربذي ضعيف. وقال الشيخ ابن شاكر تعقيبا على رواية الطبري هما حديثان مرسلان، فإن محمد بن كعب سليم القرظي تابعي والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هما إسنادان ضعيفان لضعف راويهما، موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ضعيف جدا، حاصل هذا لم يثبت، وقال البخاري فيه منكر الحديث، فأما عن عباس ينظر، فهذا مشهور ذكر ابن كثير كما نقل هنا، وهو رأينا أيضا كذلك عن هذا الذي ذكره محمد بن كعب القرظي وليس عن ابن عباس، فهو من طريق موسى بن عبيد الربذي، والربذي هذا منكر الحديث يقول البخاري فيه، وهو ضعيف جدا، معظم ضعفه جدا، فهذا السبب فيه نظر، أن سبب نزول هذه الآية ما سمعته عن القراءة هذه. قال وقيل هو على معنى قولهم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحتسب، وهذا كلام جميل على هذه القراءة، ولا تسأل على النهي هنا، أي لا تسأل عن شر فلان، فإنه فوق ما تحتسب شره عظيم جدا، وهذا يؤتى بها فلان لا تسأل عنه فهو في السماء إذا أردت الثناء عليه، أما فلان فلا تسأل عنه فهذا قد بلغ الغنطرة. هذا يستعمل أسلوب من أساليب العرب إذا كان تريد المدح أو تريد الدم، اسألك شخص عن شخص، أما فلان فلا تسأل عنه وهو ما شاء الله قد جاوز الغنطرة إذا أردت المدح له، أو أما فلان فلا تسأل عنه فهو من أفسد خلق الله، من أفسد خلق الله، فهذا أيضا كذلك، فهو يستعمل هذا السياق وهذا الكلام في المدح وفي القدح. وقيل هو على معنى قولهم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحتسب وليس على النهي. وقرن آخرون ولا تسألوا بالرفع على النفي، أي لا تسألوا عن أصحاب الجحيم، أي أنت يا محمد لا تسأل عن هذا الشيء، فهو على النفي، الكلام يكون على النفي، فلا نسألك عن أصحاب الجحيم من هم هؤلاء، لا نسألك عنهم، ولا نسألك عن كفر من كفر بك. وهذا كلام جيد كما سمعت في الآيات وسيذكر منها أيضا. وقرن آخرون ولا تسألوا بالرفع على النفي، بمعنى ولست بمسؤول عنهم، لا نسألك عنهم، وهذا ما رجحه الإمام الطبري كما في الحاشية، ووجهه توجيها دقيقا وجاء بحجة قوية، ولا تسألوا أي على الرفع، فيكون هنا النفي، أي ولست بمسؤول عنهم كما في الآيات التي تقدمت. وقرى الآخرون ولا تسألوا بالرفع على النفي، بمعنى ولست بمسؤول عنهم كما قال الله تعالى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أما أنا نسألك ما نسألك، أنت عليك البلاغ فقط، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، هذا شأنك يا محمد. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قولوا عن أصحاب الجحيم، الجحيم معظم النار، أي لا نسألك عن أصحاب النار فلست بمسؤول عنهم، فهذا هو الذي أخذناه على قوله تعالى بشيرا ونذيرا، فمن أسأل بشيرا ونذيرا يا نبيل، ما إعرابهما؟ نعم، قيل حال كما هو في تفسير البغوي، أي مبشرا لأوليائي ومنذرا لأعدائي، مبشرا لأوليائي بما أعد الله لهم من الخير في الجنة، ومنذرا لأهل المعاصي من أعدائي. أحسنته. وقيل عمار مفعول لأجله، أي أرسلناك لأجل التبشير ولأجل الإنذار، أرسلناك لهذا وهذا، لأجل التبشير ولأجل الإنذار. أحسنتم. قوله ولا تسألوا، كم قراءة فيها؟ قراءتان، نعم، على ما هو موجود هنا بالرفع، وهو على معنى يكون المعنى على النفي، أي لا نسألك عن أصحاب الجحيم، أنت ما تسأل عنهم. أحسنت. ولا تسأل على النهي، ولا تسأل، أي لا تسألون عن أصحاب الجحيم. أحسنت، هذا نهي، نعم. وقيل المعنى الآخر أنه نهي لكن على معنى النفي، لا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحتسب، أي ليس بنهي محض، وإن المقصود به هذا الذي يسأل عنه فهو فوق ما تحتسبه. هذا هو بالنسبة لدرسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.